ما شاء الله ما شاء الله ما يكفري. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جماعة الخير سمعتوا فهنان دان بساوي ما شاء الله ترون وما يكوبا دان بسمال. بارك الله فيك وجزاكم الله خير الجزاء. أستاذ الله يتأمر الله تشوف الله يقويا تشوف خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مبارك العالمين، فيه آية بينات مقام إبراهيم ومن دخل آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شديد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء، وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تتاب من الذين أوتوا العلم يردوكم بعد إيمانكم. اللهم انفعنا بما سمعت بما سمعنا يا رب العالمين. ما يكفي أستاذ، جزاكم الله خير. بارك الله فيك أبو عثيمين. ما شاء الله አቀራሩ ሰምተናል። ትንሽ ይቆራረጥ ነበር አቡ ዑሰይሚን፣ ማይክ ይቆራረጥ ነበር። እንደዚህ እኔ አንድ ነገር ቴክኒሻኑ የነገረኝ ነገር አለ አቡ ዑሰይሚን፣ ኮኔክሽን እየተቋረጠ ካስቸገረ ወይም ማይኩ እየተቋረጠ ካስቸገረ ታቃላችሁ። ቢኢዝኒላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ለማንም ሰው እንኳን ኃይሉ አንሰጥም፣ የአላህ ኃይል ነው። እኔ የኔ እንትን አሁን 15 ቀን ሆነዋል፣ አንዲት ደቂቃ ኮኔክሽን ተቋርጦ አያውቅም። ታቃላችሁ ወንድሞች፣ ይህን ነገር አልተከታተላችሁም። ሁለት ሳምንት ወይም ከዛ ይበልጣል። አሁን አንዲት ደቂቃ يعني የኔ ኮኔክሽን ተቋርጦ አያውቅም። አልሐምዱሊላህ وهذا بمشيئة الله وفضله وكرمه. ታቃላችሁ ምንድነው ችግሩ? ችግሩ ስንት ቴክኒሻን ነው የመጡ? ልብ በሉ፣ ለሁላችሁም እንት እንዲሆንላችሁ ትምህርት እንዲሆንላችሁ። ስንት ቴክኒሻን እንግዲህ ሰንትራል የሚባል አለ በሳውዲ አረቢያ። ሰንትራል ማለት ጠቅላላ የኢንተርኔት ጉዳይና ሞዴም የሚባል አለ እኛ የምንገዛው። እሱ አንድ ነገር ኮኔክሽን እየተቋረጠ ካስቸገረ ቴሌፎን ታደርግና ቀጥታ በ 12 ሰዓት አንድ ቴክኒሻን ይመጣል። ቴክኒሻኖቹ ደግሞ በጣም አዋቂ ናቸው። ፊሊፒን፣ ህንድ ምናምን እንደዚህ ናቸው። እና ቢያንስ 7-8 ጊዜ ቴክኒሻኖች መጥተዋል፣ ሊያስተካክሉት አልቻሉም። ታውቃላችሁ አንድ እኮ ነው፣ አንድ ህንድ ነው፣ ቬሪ ሲምፕል ህንድ ነው መጣና። ከዛ በፊት እውነቴ ነው በጣም መሀንዲሶች ነበሩ የሚመጡ። አንድ ህንድ ለቀቁትና መጣ ወደ እኔ። ከዛ አየውና ያንተ እኮ ችግር የለውም አለኝ። ምንድን ነው ስለው ፊልተር ያስፈልገዋል አለኝ። فلتر من دونه يا مستريال نو أمستريال كونه واقعو عندو أمستريال على أسكفلنيم كذا كده رجتو أمت أن عند فلتر فلتر من معتنو بتليفونه نا بلاينو مهكل عند فلتر تاسكمت عليه كذا يلاينو تليفونه لاين بذا فلتر أسكبهونا بذا بحالة دمو كذا فلتر دمو عند لاين وده موديومو ويده إنترنت هو سكنا يقول لك هون أسرع سباتك أنه عندك أن أقارط أكمت كونكشن يجينا شالكوت يجينا طيب ليلو تشوكو موديوم كأيرو لنيال عندنا كات سيكس يميبال اللي كات سيكس يميبالو سيستم اللي عند ماشين نوسو أسقبباي لنيال عند عند جزي كمبيوترون كأيرو لنيال يا أخي يه فلتر بيشا راسو عمتان سكاو خلاص انتهى نقارو አሁን ደሞ ፊልተር ምን ምን እንትሩ ዘብዘባው ወይም ደሞ ወይቡ ሲመጣ የኢንተርኔቱና እንትኑ ሲመጣ ወይቡ ያ ፊልተር ተቀብሎ አስተካክሎ የሚያሳልፍ ነገር ነው መሰለኝ እሱ ካደረገ በኋላ ስለዚህ አቡ ዑሰይሚን ፊልተር እስቲ አርጉልኝ በላቸው በጣም ርካሽ ነው ያ 5 ብር 10 ብር እንትን ነውና فلتر ارغولين بلاچو بسو مكرنا كونكشن يبال اي قارط ان شاء الله كاون بوالا ماشي ودا تمرتاچن هيدنا زاري 5 ايات هالون 100 ندرسالن قماش يا سوره ال عمران قماش ندرسالن زاري يقول سبحانه وتعالى قل صدق الله سبحان الله العظيم قل صدق الله من مالت نقول بل تزاز ادلم او تزازنو يا الله تزازنو قل يا محمد صلى الله عليه وسلم وقولوا يا امه محمد كلكم الله اونتنيا نغرنو مناغرو الله يتناغرو بالقران كله اونتنو صدق الله العظيم بل نميلو الله سبحانه وتعالى عندند سوچ يطيقونيال اهون كسامنت مال مولاوم عند اهت طيقاچين انا ሰዎቹ ሴቶቹ ጠይቅልን ብለውና ልጠይቀህ አለችን ምንድነው አልኳት ቁርአን ከቀራህ በኋላ ሰደቀ الله العظيم ለማለት ይቻላል አይቻልም አለችኝ እሺ ለሷ የሰጠሁት መልስ ደሞ ለእናንተ ልስጠው ይወላችሁ እንደ እድል ሆኖ አያው ራሱ በእጅ ሰደቀ الله خلاص قولوا صدق الله እናንተ ሰማችሁ አይደለም ትእዛዝ እኮ ነው قولوا صدق الله خلاص الله እውነት ነው የሚናገረው ቁርአኑ እውነት ነው የነቢያችን ንግግር እውነት ነው حقنا دم بؤنتنو صدق الله الشي مرسو مني هون على المسألة شوية إياكو نقول نعم صدق الله تلال له مكناتهم يا الله تأزازنو ولكن لا تتخذه كسنة سنة نو تأزازنو بلا هلق زي قرآن كشأرسك بهلا صدق الله اتبل صدق الله العظيم اتبل سنة دايخون سنة دلم يا النبي عليه الصلاة والسلام تكتلوا السنان وبلو التناقروا لكن الله تأزاز صدق الله بلو علي أنا لم سلزي صدق الله إن لن يعني قن هلق زي إن السنة أرغن تبك أرغن أن يزوم ينو مرسون قدي إني أون كتكتلاتون أنان لقزي أبو عثيمين قرآن كقرابو هلا يعني صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين لله قن هلق زي لم يملو كل جزي كالكو راي شيخ ابراهيم كل جزي سلميل سنه نو يلالو سلازي يبالال ولكن كل جزي ادلم يميبالو اشي يا عندنو صدق الله نعم ومعنى هذه الايه يا كفار يوني ايو انجد الجمر قل صدق الله فاتبعوا مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين ترجمه مندنو ايها الكفار من النصارى ومن اليهود ومن قريش ايش اسمه المشركون هلاتكم ايها الكفار الله صادق في قوله وفي اعماله وافعاله وفي حكمه كل نجر الله اونتنا من ناغرو اونت فردنا ميسطو سلازي يا الله نغغر اونتنا نلالن طيب لا نتخذ نعم ومعنى هذا يقولها ምንድነው እነሱ በአላህ ስለሚከፍሩ ወይም የአላህ ቃል አይደለም የአላህ ቃል ቢሆንም ተሳስተዋል ብዙ ይዝባርቃሉ እንግዲህ በቁርአን ገብተው نقول قل يا كفار صادق في كل قضيه يقولها سبحانه وتعالى نعم ስለዚህ እናንተ የሚያዋጣችሁ ይላል አላህ ስብሐ ወተዓላ ይልቀንስ እንኳን እንደዚህ እንትሉ እናንተ የሚያዋጣችሁና የናንተ መፍትሄ የሚሆነው ልንገራችሁ ይላል نعم ان تتبعوا ملة ابيكم ابراهيم الذي كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين تو انانته كريستيانوچ انانته يهودوچ انا بزي حد دنيا مياواطاچو بينور عند بيچا نو عند نغر نو يابراهيمن منجد تكتلو يابراهيمن منجد مكتل دومو يا نبياچن محمد مكتل معنات نو لان الله سبحانه وتعالى امر محمدا ان يتبع ملة ابراهيم እንኳን እኛ ነቢያችን ሰለላም ዲያውም ትእዛዝ ነው የመጣባቸው ከአላህ የኢብራሂምን መንገድ ተከተል የኢብራሂምን አቂዳ ተከተል ስለተባሉ ነቢያችን ራሳቸው 101% የኢብራሂም መንገድ ነው የሚከተሉ تمام ስለዚህ اذن يقول سبحانه وتعالى نعم فتبعوا ملة ابراهيم حنيفا حنيف ما لتمرنال كحق يزنبلنا ودنتن ود كوشد كوشتنا كشرك يراك ايه ايمان متو بمتو بايمان النا بنتن انتن يتقونا تصفنا قرنو سلزي تقرو نصوه توحيد مالتنو يبراهيم توحيد نصوه نبر نزي وما كان من المشركين مشركا نبر ابراهيم بل هو سيد اهل التوحيد امام العقيدة الصحيحة هو ابراهيم عليه الصلاة والسلام طيب كذب هلا ثم قال تعالى قال اهل الكتاب اهل الكتاب منالو بيت المقدس كو كمكة ويمكن كعبة يبلط انو انداوم بيت المقدس كو ككعبة بفيت نو يتجنباو سلازي محمد كعبة قبلة وارغوسي وستكو تلك ستتكو نوالو متونا منالو انت محمد ويمدمو للصحابة منالو اتشو ان انت صحابة ለምንድነው ወደ መካ ቂብላችሁ ያደረጋችሁ አረ ተሳስተታችኋል بيت المقدس اللي هو القدس هو اول بيت መጀመሪያ ተገነባው እሱ ነው ሁለተኛ ደግሞ እሱ እኮ ነው የሚበልጠው ለምን መካን ተከተላላችሁ ብለው ሲናገሩ قال سبحانه وتعالى لا علاچو ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين لا تساستاتشوال مريتنا بمريتي اللي نقر هلو يفتقر تلقو قيتاي مسكرال مجمّريا بزيه مريت يتقنباو يعبادة بيت كعبانيش خلاص كهم بهالا ما نمسو متو بكراكره عقيده يهمونا اللبت يهنا قري علماء نقرال اللم الله إنا انديهم يسئلوا إنا مالت يسموها حرف التوكيد حرف التوكيد معناته يمرغاغچا بتام ستريس يمتارق قالنچيچي ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة بكة معنات يعني بكة مكة معناتنو لكن يا قريشوچ ملاس تنش انتن نبر يتلايا سله نبر بكة معنات مكة معناتنو گن ليونت اللهچو ሁለቱም بقنقوا للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين الى الله سبحانه وتعالى طيب فكذبهم الله النسو بيت المقدس نو اول بيت المقدس نو يبلط اسيلو الله جن لا علاچو يبلطچو كعبانه مريا يتجنباچو اسوانه چيلان طيب عند صحابي متانا نبياچين طيقه فقال يا رسول الله نعم اي مسجد وضع في الارض اولا መጀመሪያ ተገነባው መስጂድ ማን ነው የት ነው ብሎ ጠየቃቸው قال المسجد الحرام قلت ثم اي ከዛ ቀጥሎ ስማን ነው የተገነባው قال المسجد الاقصى بيت المقدس ማለት ነው قلت كم كان بينهما بمسجد الحرام النا بمسجد الاقصى بيت المقدس بهولታቸው ማከል ርቀት የዘመን ርቀት ስንት ነበር አሉ قال 40 سنة سبحان الله 40 سنة ثم أينما أدركت الصلاة بعد يعني أنت بيت الحرام كلا جنيه وي بيت المقدس كلا جنيه يفلقوا النقر بوتا كا جنيه بمان نين يوم مريت طهران والناس قد ألوت نبيه صلى الله عليه وسلم سلزي مجمع رأيته قنباو مسجد الحرام ثم بيت المقدس مرتنو قوله للذي نعم للذي ببكة بكة قال بعض العلماء هي مكة وقال بعضهم هي الكعبة نفسها بكة كعبانج وين مكة بمول مكة نو ألو وقال عبد الله بن الزبير سميت بكة لأنها تبك أعناق الجبابرة سبحان الله هنا نقول وأنه منشو إهنو أعناق الجبابرة يعني تلالك كفارة شنة تبتنيوش شنكلات أتشو يمتشفلك أن يمتشنف نج مكة مكنياتهم لزل ألم تلاتها يقباباتهم حتى دجال دجال يا تلوك كافر بملو ألم يزوري سوي ميا كافر بمكة نا بمدينة أي قبام أي فك أدلتهم سلزي بكة مالت من دنوالو يعني هي تبكو تدقو تمتعلش مالت تشفلك ألج أعناق الجبابرة أي تدقها فلم يقصدها جبار بسوء إلا قسمه الله عندت ألات متو يعني كعبانا فرسال له بل ويمكع مكة قبيت شبت أم بزو سرا متفو سرا سرا له يميلو الله سبحانه وتعالى انتني لال إلا بجمج الرشا ألم سيج الرس مج الرشا يقر مالوكو ونيا من دنو ينكاني إثيوبيا ويان بتامي قر مال مج الرشا ألم سيج الرس قن عندك إثيوبيا حبشي متو يا فرساتال يقر مال شوال إي حديثك صحيح كونو حديث صحيح السواقين مبالو أندو كحبشة مأتو مكان يا فرسال مكانو قن إيه مجرش عالم ستجرس نقرنو وإلا كذابة فيت قن جبار يتبالو عنيد يتبالو بيتنيا يتبالو فلاج قراج يتبالو مكة قبتو لدفر أي تشلم إيه مالتنو بكة وأما مكة مالت دمو سميت بذلك لقلة مائها من قول العرب مكة نعم يقولوا مكة الفصيل ضرع أمه إبالال مكة يتبالت شو دمو مكة مالت بكة مالتنو بكة مالت مكة مالتنو قن يقعنقعوا لينات بيتشاري قالوا سلزي مكة مالت منالو وهاي لللبات كتما مالتنو وهاي ترباتال أدلم ينقر درو كزمزم بفيت زمزم كمتاقن سبحان الله العظيم بملو ألم عند كتما التاقنيوم عند زمزم زمزم سنت شي أمت هون ولا هون عند جزي كفلكج أقارط أتاكم طيب ما إنه ميت أتاك السوا شينو متو شينو لا مليون نو لا بلايين بلايين بلايين ناس نو كز ساي ميت أتو تقال لا شو سعود عربي عيت هاتشو تقال لا شو سنت مليون نو بحج سوست مليون سو كزمزم ميت أتال كذاك تلو أسر أندور دمو كحج بهلا يعني محرم سفر تبلو أسر أندور دمو بيك أنو بشي بمتوشي ميكتر عمره ميادر بمولو كزمزم يتتال يتتبال لا السبتشا بيهن ترو نبر لا جميع من اعتمر ومن حج يادر رقي يعني عمره يادر رقي يمي بك أون زمزم هايزود أقر يهدال أهون رياض بمولو انتن بتاي زمزم هايشتال كيت متى كمكة بل أهون من أدرقو يعني منقستو كمكة ود مدينة عند تلك تبو يرتمتو 5 كيلومتر كونو كزمزم قدقاد كزات جمرو ود مكة ود مدينة المنورة يميهد تبو سرنا يزمزموها ود مدينة إيقبال الله أكبر هذه معجزة من معجزات والله يقر ما تشوال أبا بالي وندموش عندت قدقوار يتقفرتشو هاجر يتقفرتشاتو كونو هاجر جبريل مطو تنش بأقرو أرغو تنش قفر أرغو لاسماعيل يتقفر اللات تنش وها كونو ألم بمولو يتتق أمبتنا وهون سلزيه من دنو ملو كذابة فيتقن مكة تبال نبر مكناتهم درك نبرك بزو زنابي اللاتم بزو هاي اللاتم نبر لزينو مكة يتبالتشو إلال عندما منالو مكة الفصيل ضرع أمه إبالال يتنشو قمالكو هون يتولدو يعني يميتتا كناتوتوت يميتتا أتا تبلو إناقرال مكة مالت درك أمالتنا ومن اللي يدركه الفصيل درع أمه يعني درع مالت توت مالتنا يا شيء يتولد شو جمل أهون توت وتت بلا ستمتة لك الناتوا بدركة النا برابس الموتج يعني تنو وتت التاجن أتتشلم النا يقام قاعد داينو سلزي مكة هي بكة وبكة هي مكة هلم هي مكة سمنا ومالتنا طيب وهذه الكعبة يا أخوة هذه الكعبة الله سبحانه وتعالى زية أكسات هذه الكعبة المشرفة لها مثيلتها السؤال متمثل الكعبة دم ولا لالج في السماء السابعة بسماء تنياو سماي البيت المعمور يمبالو لك كند مكانو عند كعبانو علماء شو منالو كعبة الأرض هي كعبتنا وكعبة السماء هي البيت المعمور بسماء تنياو بسماتنيا وسماء ميجنيونو طيب من يسرالو النزي هلت كعبة بسماء يالو كعبة ملائكو تشو طوافي انتن يميادرقوت عبادة يميادرقوت بيتنو بمريت يالو كعبة دمون دم تايوت سو يسو لج يعني طوافنا عبادة يميادرقبت نقر نو وكل نعم يقولون البيت المعمور يدخل فيه 70,000 ملك كل يوم بيقنوا 70,000 ملائكة بزاب سباتنياو بسباتنياو سمايا اللو بيت هلت بر اللو هلت بر باند بر يقبونا باند باب يقبونا 70,000 ملائكة عبادة سيادرقو قويتو قنون بمولو بهلتنياو بر يوتونا ليلة دمو 70,000 متونا بزا يقبالو مالتنو عبادة سيادر ويولنا يادرنا طوات بزي سيوت دمو للا سباشي دمو يمتعلو كما يجي جمريه نقر سماينا مريت كتفطرو جمرو اسكهون درس اسك يوم القيامة طيب سنتي ملائكة قبا وطا سيصافو والله ألم كمبيوتر بتسب سواتشو لي سهوا يتشلوم لي أقواتشو يتشلوم بيك أنو 70,000 ملائكة يقبال دمو يمقرمو نقر سباشي ملائكة كو اندنيا بيهونو كو دهنا نبر لا عند ملائكة كتكشاو اسك جرو يسبع تمتو امت بفرسي ياقالب كي متهد بتنو قزفتو قزفتو اندزينو عند ملائكة عند عالم اندميلو عند ملائكة بتعاتو بيتشا اسك متوشي سو اندزيهر قو متأرق ملائكة نو عند ملائكة كو نو بزي بتلقو تأثارغو عند جزي اندزي قفتر بيادرغو اندزي متوشي سوش مقفانو عندو إذن سباشي ملائكة بزا مسجد يقبات او من اينت ابهانو من اينت تلك انتنو الله سبحانه وتعالى يمي قزو تقلواتشو قلاتشو مالتنو نعم نيوم تلالك فترتناتشو إن يادو موش عملاك اهونو عند متر سبا سنتيمتر من هون يعني تأبيتنا تأبيت بتأميتك عن إنا إنيانا طيب يقول وكل ملك كبره يعلمه الله قزفته يهل ملك الله بيشان مياقه وإذا أرسلت حبل على نبياتشن بزا مسكيد بسباتن يو سمايا اللو كعبة مبالو كذا عند قمد بتورور له لك بكعباتشن يوردان مالتنو من مالتنو يعني بس اللو كعبة لك بكعباتشن راسنا ويالو قمد بتورور ودكعن ودقرايلم ودكعباتشن يورد الماتنو يقول سبحانه وتعالى والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور بيت المعمور السنو ناب القرآن يتأكسو بيت المعمور تبلو يتطرى الماتنو قال سبحانه وتعالى فيه آيات بينات مقام إبراهيم آيات يكتلنا ونقدي آيات من دونه ملو أهون عبد الثمين ينببو قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين إذا من هلال يقول فيه آيات بينات يعني بزوي الله تأمر يا لبتنا ومكة بزو تأمر اللو الله يفترو كنسو أندو مقام إبراهيم نوالو من آياته مقام إبراهيم مقام إبراهيم مالت سيدنا إبراهيم يعني يرقت أتمريتنو بزا كعبات أقب يعني إزا تقبنو يعني لينتو أند متر هلت متر بيتشانو إن نبي الله إبراهيم من يدرق نبرالو كليجو كإسماعيل هونو كعبان سيقنبا إبراهيم يقنبال إسماعيل دنقاي يقبلو عماتنو يعني إسماعيل دنقاي عمت أنا إبراهيم دمو بيشك أرقون دزي يقنبا نبر أهون نقري سيدنا إبراهيم مهندس عدلوم ويم دمو جوميترا ويم إنجينير عدلوم سلازي من يدرقو نبر تش عند متر ولت متر راك بلو عند تلك دنقاي عمت أنا إزاو تو كعبان انديت نتستكاكل يايو نبر هون جوميتراوش عندما يدرقو مهندس عندما يدرقو يعني قد قدو لمسا تستكاكل وي ويستأمم وي ويسود لا يود تاجهد وي بلو إزا إيتمال اللسو يعني إيتمال اللسو ودزا يايو تنبر أهون عندما يقرأت شو ستامب الزا نبر يا نبي الله إبراهيم يقرأت شو ستامب بزا بنتنو الزا نبر الزا مريتو لاي أتقب كعبة أتقب يا بوتانو مقام إبراهيم تبلو أهون ولا ترك عند نسجد الله عززا بزا يا بوتانو الشيء أن إيه مقام إبراهيم وهذا المكان كان إبراهيم يقف عليه ويناوله ابنه أحجارا ويرى استواء الكعبة أثناء بنائه لها وكان أثر رجليه لكن اندرس تمام يعني يا نبي الله إبراهيم ستامب نبر إقرأت شو ستامب الزا نبرنا أهون قن لبوزو عمت قويتو نبر كذا وهلا زمن مطلو زمن ستكا قن يقرأت شو ستامب تأفى مالتنو طيب إيه أن دنيا وتلقو تأمرنو الله سبحانه وتعالى لشي أمستمتو من لشي أمستمتو كاسر شي أمت بلاي نونجي يهن بوتا سنتشي سوي سقدلتال مقام إبراهيم يقبعك ولا ببالي يمت أو سو يسجد اللتال إن مقام إبراهيم تبلو يترى لنا لسنتشي أمت الله سبحانه وتعالى يهن إن تأمرنا ويوسلوا مالتنا أهن كذيك أتنا من دنو من دلو ليلة دمو تأمر عليه هو الحجر الأسود الحجر الأسود دمو كاسر شي بلاي أمت يادرقاي بكعبة لا يالو كجنة يمت أدنقايدو واندموج ينه قرتاك اللاتشو امنتاتشو كاتب البزي يي حجر كجنة يمت أدنقايدو سيمت نج نبر قن يسولج وانجلوش بمول ودتو قر كيرو مالتنو نا وانجل يتشكم سومتو سيسمو وانجل سيبزا دنقايدو تقور مالتنو يهم عند تلك تأمرنو ولات سوستنيا يقول سبحانه وتعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى إزا هنا تشول ترك عسق دوالا الله سبحانه وتعالى طيب ومن تلك الآيات للا متأمر من دنوالو ماء زمزم أهن دا الكواتشو لا سرشي أمت يعني زمزم يمبال وها يعني يفلك سويت يتطبت تأمت هنوال والله يما قرط وها كونو والله ما زمزم ستايوكو كليلوچو وها كوليت يالنو يعني وفر يلال قچن አይደለም ደሞ እንትን ሆምጣጥ አይደለም ትንሽ وفر يلال حتى بطعمو كليلوچو بمولو وهاوچ ሁለተኛ መድሃኒት ነው ሶስተኛ ደሞ يعني ምግብ ታቃላችሁ ምግብ ነው እኔ ውሃ ብቻ ጠጥቶ የሚወፍር ሰው አይቻላቅም እንዴው እናንተም አይታችሁ አታቁም لكن ابو ذر የተባለው صحابي لاندور كونو يكتكتو دم بدم ادرغو متوال بلو طلو سيهدو النزا قريشوچ يتنفقوقي انديام باغرو الهدم يتنفقوقي ود زمزم وهيدنا كذا بتشا يتط اندور اسوس ابو زر سيناجر انديت جبس بهودي الگباچم يلال انديت يعني انديت قرشان جرا وين دابو بهودي الگبا مالي اندور ملو كونو كزمزم وهاء يتقطع عندهم من يلال وفر كوالي ሰውነቴ ለክልክ እንደ ዘይት የተለካና ዘይት የተቀባ ነገር መሰላለ ዘምዘም ውሃ ነው ካንድ ወር በኋላ ከነቢያችን ሰለላም ሲገናኝ ምን አላቸው ያ ረሱላህ እንደዚህ እንደዚህ እኮ ጨፈጨፉ እንደበደቡን ሙተው ብሎ ነው የተውን አለ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان طعامك وشرابك فقال ابو ذر يا رسول الله صدقني عليه امنني عند ور يهل يزمزم يتططحو نبر فالنبي صلى الله عليه وسلم التدنقوم صحابوچو بتام دنقاچو نبياچن التدنقوم كياتم ياقالو يزمزم وها تلقنتنا مستير اندازل ياقنا منالو نعم يا ابا ذر الوت انما ازمزم طعام طعم مغب نو اند مغب نو ميطمه ستتطاو ሁለተኛ ደሞ ልክ እንደ ምግብ ነው የሚያገለግለው አንተ አንድ ወር ዝናብ ውሃ ዘምዘም ስትጠጣ በሰውነትህ ገብቶ በደምህ እየገባ ልክ እንደ ምግብ ያገለግል ነበር አሉት። አላሁ አክበር وقال النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له ماء زمزم እኮ ስትጠጣው ለማንኛውም ንያላ ደረከው አላህ ይቀበልልህ አላሉ። ለጤና ካልከ ጤና ይሰጣሃል ቁርአን ህፍዝ ካል ቁርአን ይሐፍዝሃል እንግዲህ አላህ ከተቀበለው ዱዓ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ለምንድነው ለፈለከው አንዱ ሰሃቢ ምን አደረገ ታቃላችሁ ይሄን ሐዲስ ሲሰማ ማኡ ዘምዘም ሊማ ሹሪበ ለሁ የሚል ነገር ሲሰማ ወደዛ ሄደና በርጭቆ አርጎ ውሃ ዘምዘም ቀዳና ለቂብላ ፊቱ ለቂብላ አርጎ ምን አለ ታቃላችሁ አንዳንድ ሰው እኮ በቃ አንተ የማታስበው ነው የሚያስቡ من عليه اللهم إني سمعت رسولك صلى الله عليه وسلم يقول أن ماء زمزم لما شرب له زمزم هاي فلكو النيابة دركو لسي هنا سل نبي سمه عليه اللهم إني أشربه لظمأ يوم القيامة عليه يوم القيامة هاي بچنك لا تحشن أنا تحشن لا يوردا سو ستتننا لاب لاب سنهون وهاي متتطاي للو بوتا سلهونه لذات امات بي اهون ستتطالو عليه اهون يتطاحوت اسكزا درس بزا خيره لاي صحاي متطلقلق بت ازا سغن وها انداي طماني بلو تططا معناتنو اهون الله يقبللتن بلاچو نو يقبللتال انجي اندنياو نو سلازي عنده تامرم يا وها زمزم نو الله سبحانه وتعالى طيب كذا بحالا يقول ومن دخله كان امنا بمكه وسط يغبا امان نو يفلغون سو متو لينكوا يتشلن بشرع سو غدلو بمطام لتغدلو اتتشلن بمكه كمكه وكو اندفلك كارغا انت بمكه جن انس السما يغدلم سو ما يغدلم نغرات قسقسم يا امان بوتا نو مكه نعم ومن دخله كان امنا ታቃላችሁ ሳውዲ አረቢያ አይደለችም ይህች ያለችው ሳውዲ አረቢያ መካ የገባ አማን ነው ያለችው ሳውዲ አረቢያ አይደለችም ከሳውዲ አረቢያ በፊት የነበረው መንግስትም አይደለም በነቢያችን ጊዜ አይደለም አላህ ነው ሲፈጥረው መካ የአማን ቦታ ነው ብሎ አላህ ነው የደነገገው እንደዚህ طيب يعني حرم مكه حرمت مكه اذا دخله الخائن الخائف يأمن من كل سوء عند يفراسو ودمك قبا امنت ان انتن السموال امان السموال ستا السموال علي وكذلك كان الامر في حال الجاهلية ينقر انكوان بسلمنا دلم بجاهلية من دزي قنا نبي صلى الله عليه وسلم سايمتون رسول سايهونو جاهلية يهل وانجل يادرقو زنا يادرقو ربا يبلو سو يقدلو سنت مطفو يادرقو ግን የመካን ክብር ይወቀ ነበርና በመካ ከገባ አንድ ሰው አይገደልም ነበር በጃሂልያም ይሆን كما قال الحسن البصري وغيره قال الحسن البصري كان الرجل يقتل عند سو سوني قدلال عليه كمكاو تش ማለት ነው سو قدلو ششتو ወደ መካ ይገባ ላለ فيضع في عنقه صوفة ويدخل الحرم انا ወደ መካ ከገባ ላለ فيلقاه ابن المقتول يتجدلوا سو لجو اباتون يجدل سو بمكه ايوال الهلال فلا يهيجه حتى يخرج انداوم بافوم باجوم نكا ادرغوم مكنياتهم يبجاهليا كونوا وندموج بجاهليا ميهون مكه الله سلا كبرات بهل سو تكبر نبر اسكا هون درس ازا جبته سو مجدل اند بشي ميقطو سبو بتام كبر وانجل نو انا من يادرغ نبر اباتو يتجدلو ليج يغبانا اباتون يجدل سو سياي بمكه اي قربو من دونو يطبقو كمكه اسكم يوطا يطبقنا كمكه وتو راق بلو سيهد ازا غزي ويم يجدلوال ويم دومو يفلغون نجر يادرغوال ماتنو. طيب وقال الله سبحانه وتعالى سلام كاس النجر بريلا آية من عليه أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أتملكتوا من دي كمكة وش سو شفتا ملتوال قطاع الطرق ملتوال مجدل مزرف كمكة وش بزو إياي ياتشونو مكة كقباتشو قن انديت أمان تاقن يالاتشو يمرسو أندت أمراد اللموي متو سو يقدل بوج مكة سيقبا الجنة انتن بقى أمرو يارفال أي قدلم خلاص بهل سو لب يمكان كبر أسكمت أول الله سبحانه وتعالى أولم يروا أنا جعلنا حرما آمن يعني مكة أماننو ويتخطف الناس من حولهم كمكة وش سنت سو يتقدلي سنت إجرام الناس سنت سيسايد يتدرج بمك أمان هون وليلال بل إلى آمن إلى الله سبحانه وتعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف يفلقون فراتشا كمكة وش نمي السماهنجي بمكة وست تبرع الله تتقل الله تتقل الله لا اندت تقدل بلهم التاسبم إلى اللو إلا الله يرقموك على هون بستكر دنبرون تقصوك قدلي يبت آم تلك وانجلنو إن لالن. طيب وعن جابر بن عبد الله يعني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح عند سو بمكة واستقبتو تأبنجانو متريسنو قراديانو بلوانو يزو سو مسفرارات مش مقدل سيهون سو مسفرارات أي فك أدلة مالو رواه مسلم يا حديث مسلم يا زقبو تككلن يو حديثنو. ومرة يقول صلى الله عليه وسلم عندك أندو ممتنا نبيه صلى الله عليه وسلم لكعبة من الواتاك قال لك شو نزي أيواتنا بتعم يودو واتال نبيه كعبة بتعم نم يودو نا عندك من الوات يا كعبة الوات والله إنك لشريفة أنتي يتكبر شو شريفة نشانوات ولكن دم مؤمن واحد أشرف منك الله الله والله نتي ستأمنك قراشو بتعم شريف ناتش بجهيل يام كجهيل يام بفيد كجهيل يام بهالام بس لبنان بتعم يتكبر شنا شرف يالش بيتنش لكن تأبت دم يا مؤمن على حق اي عند مؤمن تأبت دم سيفسقن كانتي كانتي يبلت أكبر اللوالو يا أخي والله مؤمنو تشيهن بياوك نورو عند مؤمنين اينا كام نبر ككعبة بلاينو نعم إبراهيم سراج لأبو محمد لمسالي أمت الله لأم عبدين ببي الله أرقى أن نكاب التارقاتنا يا أم عبدين دم تقبل كمكا ككعبة يبلت أكبر الله يا إسلام دم مالتنا قبتاتشو على بابالي يا إسلام عند مسلم دم يتكبرنا نعم والله. طيب كذا قطلو يقول سبحانه وتعالى أهن قدي كذا قطلو بحج نجر قبا بحج نجر قبانا من إلال فيه أيام إبراهيم ومن دخله آمن كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا أهن يهج آية تملكتون قدي مجمر يا حج واجبنا فرض مهنون مجمر يا حج يفردتشونا يسوجبتشو يهج آية نتش يهج آية بس سورة آل عمران متقنيو مجمر يا حج النبرم حج الركن مهنون فرض مهنون يفردتشونا يسكمتتشو يهج آية نتش من تلالج ولله كنا نتيم يفلقو إلال على الناس لمثالي الزوج على المرأة عند بال كمستو يمفلقو مبتالو السو من دنو يهين يهين يهين يهين يهين المرقى اللبات الشي. وحق المرأة على الرجل ان الالن سيت دمو كبالواي متطبقو عند تلك مبتال السو من دنو يهين يهين يهين تلاله. طيب ازي آية من الال الله كنانته مفلقو واجب عليه ركن الله فرض عليه من دنو ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا يشاله بغنزب بتأنا بأمان بهلو نقر يشاله بهوتو أندقزي حج ليارق فرضا دلم سنة دلم ركن نو مساسو نو كفرد بلاي نو حج مساسو نو إلى الله سبحانه وتعالى. طيب هذه آية هي التي أوجبت الحج عند جمهور العلماء علماء شو زتنا بموت علماء شو يهتشن آنش مجمّر يعني حج يسوجبت يهتشن اتشعلو. وعلى فكرة لقرم اقرمان قداتشن أنقر لاستمراتشن ينهون بقرآن بزو آياتو اتشعلو جماري يهونو آياتو اتش تاكال لاتشو الدنيا ستفتر اندزيها النبرة اتشم بمولو نقر حلال نبر بعد الدنيا هل نقر حلال نبر إلا ما حرزك قتلو الله متانا يحلالنو يحرامنو يكلكلنو يفكدالنو يا لو الله بقرآننا بإنجيل بتورات أرقونو حلال حرام يا متانجي مريت ستفتر تقلال لا نقر هلو حلال نبر مالتنو أهن انديت اندت جمري أندان نقر تقصر لا شونين لمسالي حجاب النبرم يا نبياتشن مستوش صلى الله عليه وسلم يا صحابة مستوش يا اهتوشاتشو اناتوشاتشو تقلا لا سيتي متبال فيتوان كشفة اجوان كشفة تهيد نبر لمسالي يا نبياتشن صلى الله عليه وسلم مستوش ما نمسو يا اتشو نبر ما نمسو يا اتشو المكنياتهم حجاب ينبال نقر التفردم مجمّر يا متاتشو ايهتشن آنش من عليش وإذا سألتموهن متاعا كهم بهلا عندي سيت للطيق فلك يهن ستشين يهن بلي من أمن بلا ستنقرات فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن من وراء حجاب مالت بانتنا بسوا عند تلك مقارة جامع منورة اللبات السو من دنو بفيتوانا براسوا يمتارقوا خمار ويم غطاء ويم حجاب بمول سو النتوى مشفنا اللبت بلو الله سبحانه وتعالى يهن آية وردنا كذاك أطلو صحاباتشو بمول مستوشاتشون حجاب سادرقو جمرو معلتنو. إذن أول حجاب يامتاتشو آية يهيتشنت وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن يعني أنت لب بس أداتون دينور كتفلق يسو مستاتي وين نمو يعني دسيت فتاتي ممكن يأتون فتوى كايه فقق لتلنو أنتم فقق لتلنو كذا وهلا لبسين لينك كانوا نا بتقام دكام مهونو لبه بشتالي قبابتنا ونا ودا زينات ورك الله تشو يلال إشي أهون ودا اللي نهيد قتال النبرا يقر ما تشوال بمكة هونو صحابه تشو يسدبو نبر بل يمتو نبر. نعم أتاكو من دي إن بلال إن ديت نتج أفتشفو أتاكو من دي إن سهيب الرومي إن عمار بن ياسر عبد الله بن مسعود إن زي هلو قريشوش إن ديت أرقو يقرفواتشو إن دنبر أتاكو من دي نبياتشن يسدبون دنبر صحابة وشو يا نبياتشن ميستوش بمول يسدبون دنبر هلاتشن ناكالن أدلم عند يوم عندك أن سيدنا سعد بن أبي وقاص بقى بشك أن عنده متأنى راسه فنكتو عنده قريش متأنى عندما سيبشكو راسه فنكتو أن نبي صلى الله عليه وسلم كلكلوت لمن عندما ترجع له يا رسول الله دفروا نكو بدفرهم الله فكار اسكمي ستأن تورنت يعني تفردوال تورنت أهون يبقى بلو فكار كال ستأن عند سو سيفو أنسوتو أنسو ندايقد لالو ندزي بلو سيهدو أسرسوست أمتي تسدبونا يمتو نبر صحابة كذا ود مدينة سيهدو الله أكبر الله سبحانه وتعالى جهاد في سبيل الله بلو هقاس كمتين مجمّر يا وردك آية من نبرك يقول سبحانه وتعالى أوذينا تفكروا المالتنا أوذينا للذين يقاتلون بأنهم ظلموا نعم وإن الله على نصرهم لقدير النزام متنا من وردوا من سدبوا من قدلوا يالوا بطعم سنة تزلموا كهون كذلك أن جمرو تقرن حلال المهنوننا من نمسو مدفراتشو بلوت يميل تأزاز الله سبحانه وتعالى أورد مالتنو إشي ندقنا ودل لان هيد خمر نبيات شنسا أسلم رسول هونو كمت جمرو كذاب فيتم خمر يتطع نبر صحابة وچو خمر يتطع نبر نعم سيتوچو موندوچو خمر يتطع نبر يسكرو نبر عندهم سكروا ده صلاة سيقبو صلاة يعبلاشو نبر نا الله سبحانه وتعالى كس مجع الرشاء يهن طرواد اللهم خمر طرواد اللهم باكاتشو يعني قدات اللهم منعمل إيالي دمو عندكن دمو منالاتشو يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون يمتلون قرس كمتاككو يعني وده صلاة تقبى منعم يميل انقري الله سبحانه وتعالى لك الهسان اندي تارق اقرن دم تاتكلو اندزي انتني اقرن مش ارشا قن عند اي وردت جنا كزاري جمرو خمر حرام نومي بال وردت مش من دنش ايش اي يقول سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان ان قمار ان شركنا ان زينا ان خمر مالتناچو ان زي يا شيطان اركوس يهونو يا شيطان درغيتوش ناتشو طيب فاجتنبوه لعلكم تفلحون قالنا كذا قتلوا من عليه انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء شيطان اكو ارسبرساچو ليفجاچو كونو ارسبرساچو دم بدم ندياراگاچو ندتگدادلونا ندتواددو ايفلگم كو شيطان طيب في الخمر والميسر ولتكونو متت يتتحسو من يدرقال يسدبال متت يتتحسو انديام اناتون انتن يدرق يدفرال اهتوم يدفرال مستير ياوطال طيب والميسر قمارس قمار يچاوتونا اندسو 10 شي كتبلا يبش قالنا دمو يفنا يا يبلاو سو يغدلو قالو يمطالو قال اندزي ماتنو ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون هنا يبقاچو مستي 14-15 عام زم بي ايهواچو كهون بهالا غن خمر حرام نو بلو يهچن ايا خمر حرمش مالتنو طيب ودل لا نهيد ريبا ارطا انترست يميلو با هون غزي يبلا نبر بمدينه بمكان بتام يهودوچ يتاوقو بريبا نبرو يا مدينه عربوچم بريبا يسرو نبر لكن الله سبحانه نبياتين بمدينة هيدو هلت أمس يادرقو يعني أسرع أمس أمت مات نو بس لمنا ربا يتبلع مش أرشاقن ربا حرام نو بلو أسقمو مالت نو من إلى الله سبحانه وتعالى يا أيها اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله كهم بهلا ربا مبال يلم ربا توت انبكا لا تشدمو كالله انا كنبيو طرنت جمرو يلال ما انو ميشلو كالله انا كنبيو طرنت خلاص انقدي ربا تو وذرو ذرو مالت تو كهم بهلا سقومت ربا انبكا لا تشدن سيفاتشو يازونا كالله انا كرسول صلى الله عليه وسلم طرنت جمرو يلال بزيه ربا مبالو بقى قوم مالتنو اشي كذا بهلا وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين بلو طيب ليلا دم النهيد بمكة صوم النبر صيام بلا النبر رمضان ومنو بقى أنك ترقى بلا نبر ودم مدينة هيدوم كلت سوست آمتم صوم بلا النبر طيب أهون الله سبحانه وتعالى تصوم فردنا وبلو يعززوا بزهج أهون مكرت آيانيش يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون بملو آية يعني انتنو فرد مهون الله سبحانه وتعالى بزي آية ويجمع نهيد صوم بصوم قزي بصوم قزي انتن ورم بمولو جمع كل نبر تصورون قدي عندنا سوى شالو كم يستوقع جنيه سادر قصوص كان كوكية بقى انتن لكن ده ابدي هونال عند سامت كوكية ما اللي بلات نوم يفلقو عند ور يتكلكل نبر جمع رمضان بلو عند رمضان سبال اسك سلاسة رمضان مستهن اتقربم كأنم ليلتم كم يستوقع جنيه كل نبر نهزبو تسك ايه بزو سو مساسات جمري بزو سو الچالم انديت فطور بلته اندغنا ارات بلته مستهن كودب كودب كودب سل اندزي بقى ودقن ودق اندس يتوزاوزج ستيات انديت صبر تارغاله الله سبحانه وتعالى رحمونا وردنا من عليه وحل لكم ليله الصيام الرفث ليله الصيام كان ادلم ليلته تفقد الله لالو وحل لكم ليله الصيام الرفث يعني جمع مالتنا الى نسائكم بس وده مستنى متهد ونجي وده ليلة شرمتنا عندها تهد وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم لباس لكم وأنتم لباس لهن سبحان الله العظيم ينيان عندك متى ينا مسته يانت لبسنك أنت دمو يسوى لبسنه يهن قبل والله يعلم الفلاسفة بسبسبو يهن أين تكون قوال ليامت وعيتشلم الله سبحانه وتعالى يمتارك هسوانيك يمتارك انت اسو انت نه دمو انديت نو جمع كود بتام قنجو نو طعم الله لما لا تفلق من عليه يانت لبس اسوانيك مندنو لبس يمتهونو اسوا كل نغر تكلكل حالك يعني سيتوش متو غومبس قنا بيلو منامن اندزي فغغ منام بيلو مستهلكنا يانت لبس حالك بقى شلق بله وده مستقبالنا يا بجربة هنا يمياشبرهنا يمياشتنك يهلو سبرم الزالك قونا يانته انتنو يانته لبسنة جسوا عانش دمو واندس تفلقي شيطان متوس تشاوتب تفلق شلق بلش يعني بالش نساب بارقش القارة انت رك اركي لان انا يانته لبس السوانج يانت يان يسوا لبس دمو انت نه بلو الله سبحانه وتعالى جن ليله بتشا دمو لمسته بتشا عليه وحل لكم ليله الصيام الرفث الجماع الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن طيب يهن ايا سي ورد الحمد لله لنا ليلته كمستشاچو مغنايت جمرو طيب اندغنا كريستيان ماغبات كلكل نبر تقلالا كلكل نبرو كريستيان مقبات بطعم حرام نبر يي نجر جن الله سبحانه وتعالى بمولو نجرو ايتو عند سو ككريستيان غا فقر سيزو زنا كما درج بلو ويم دمو ليلا ليلا ليلا حكمان ليلوچ مكنيات الله سبحانه وتعالى كريستيان اغبو سغاچو دمو بلو عليه نما جمر يتجمروا بسوره المائده حل لكم الطيبات والطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم لجاقر رجو يا كريستيان أقبو سقاتشوم أقبو سقاتشوم بلو كريستيان كهونو بلو دمو الله بزيش آدمو لما جمرنا لما جرشا حلال أدرقو الله سبحانه وتعالى طيب كذب هلا دمو عند نجر نبر مسته كتقلكات بجاهلية جزي حتى بنبيات شسا يعني لبسوان سبسب أرقا كبيت موتات اللبا لكن حياة أمت كانت قاعدة رقتشو لكن دكواس كيك أرقا كبيت موتات نبر بزي أنت لبزو أمتات هدوال مالت نو بس لمن نام نبري نقر الله سبحانه وتعالى كذاك أطلو من هذا الرقى يهن نقر حرام نو مستك تفتت كبالوا بيت ندات توتا السوام بتفلق التوتا أنت بتفلقم أتوتات بلو عدس هقامة الله سبحانه وتعالى من عليه يا أيها الذين يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله نزيب له جمروا الله انفروا لتاوتواتشو واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن طيب النسو كفلقوا لموت أتس سيتوتشو كفلقوا ولا يخرجنا ان السم لموطات كفلقو ايوطم انت باليو لتاوطات كفلقو اتوطام يمتوطابت مكنيات عند مكنيات بتشا نو عليه الا ان ياتينا بفاحشه مبينه زنا ستادر كليلا وند كاغنيهات خلاص كي كارغاتنا اوطات الا بلزيا يفلقون نجر بمطا كبيت موطات يلباتم مغبم تسرالچ كانتم تسقالچ كانتم تچاوتالله ጫወታለች ከዛ በኋላ ራቆትዋም ለታሳይ ትችላለች ባትዋም የከፈተችው ጭለገውን ነገር ትስቃለች ጫወታለች ለምን እንድትመለሱ ይሄ አላህ ህግ ነው ባት ሰማይ ከአርሹ የወረደው ህግ ነው ወንድሞችና እህቶች ይሄ ነገር አይሳቀበትም ይሄ ነገር አይቀለድበትም አናፈዝም ያአላህ ህግ ነውና طيب ከዛ በኋላ በነቢያችን ሰለላም ጊዜና ከዛ በፊት عند سو بجاهليه ليطلق كفلقه سنت طلاق نبر 100 200 شي والله والله بطلاق بس يتجاوتو نبر لمثال اهون انت مستن لمطل مستن كطلحت من تارغاله طلاق تلاله ادلم شي كذا بحالا يعني تنش تقوينا رجعي تلاله رجعي بلاتا متاتاله تنش دمو انت انت ست لمو 2 3 ور تقطاتنا طلاق تلاله تطلقاتاله تملساتاله تطلقاتاله تملساتاله ان شاء الله اسكمتو درس لك چقونا ينبرو والله لاهيام لاهيام اتسطوم يا چقونا عندي سيت يطلقاتاله ادلم عداوا ستدرس تنش سيقرات ملشالهو تلاله اندغنا تطلقاتاله ملشالهو تلاله مندنو لمندنو متملسات فلغات ادلم كن ليلا سو انداتاغبانا لتبدلات لچفچفاتنا لنتن سلافلك نو متو ይህ ነገር 120 200 የሚጠልቁ ሰዎች ነበር አይደለም አላህ መጣና ምን አደረገው ሁለት ጊዜ ብቻ መጠለቅ ትችላለህ ሶስተኛ ከጠለካት ግን ለዘል ዓለም አታገኛትም ሌላ አግብታ ካልተፈታች አታገኛትም አለ يقول سبحانه وتعالى الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تصريح باحسان ሁለት ጊዜ ከጠለካት በኋላ كفلك اسكمطات طرو ارغه كالفلك ثلاثه طلاق سطاتنا لزل العالم ودانت اتملس مالك تقطع انغري سو بمولو تقطو وندوش يعني ارغف ارغو قلبتاچو نو يتسبروا ذا غزي مكنياتو مچفچف يلمدوتنا مبدل يلمدوت الله سبحانه وتعالى رفونا قچ بلوا علاچو طيب كذا قتلو زينا زينا نبر ميقف نغر تملكوتو انغري زينا حلال نبر يعني مالتي بجاهليه كجاهليه يمطى باهل نبرنا زين بلو بقى انت نبر زين يادرغو نبر بمجرشا كان الله سبحانه وتعالى من علاچو ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا انا تلو بلو نو حرام يادرغو الله سبحانه وتعالى مكنياتهم بقريشوچنا بيهودوچنا بنتنو بكريستيانوچنا በዛ ማህይምኖች የነበሩ በሙሉ የዚና ጉዳይ በቃ እንደፈለጉ ያርጉ ነበርና እንክት አርጎ ሱብሃነ ተዓላ ከለከለው ማለት ነው። طيب ከዛ በኋላ ማግባት ማግባት እንደፈለክ ነበር ይገርማቸዋል እህት ታገባለህ مش عارف ያባተ ሚስት የነበረችው አባተ ሲሞት አንተ ታገባታለህ ሁለት ሶስት አራት ሴቶች ካሉ ካንድ ማህፀን የወጡ እህት ማማቾች አራቱም አንድ ግዜ ታገባቸዋለህ ከዛ በኋላ ያን የፈለገውን የጋብቻ ነገር ክፍት ነበር የእንስሳ ተግባራት ይደረግ ነበር አላህ መጣና መጀመሪያ አያ አስቀምጠና ሐላል ሆነው ገልጸዋል حرام ሆነው ገልጸዋል ምን አለ አላህ ስብሐ ተዓላ ያን حرم امهاتكم ብሎ ጀመረና መጨረሻ ምን አለ وامهات نسائكم አማች የሚስትህ እናት እንደፈለጉ ይደገድጓት ነበር በቃ ጅማዕ ያድርጉ ነበር ከሷ አላህ ስብሐ ተዓላ ግድ ባመጣና ልጅዋን ካገባህ የእሷ እናት ሐራም ነው ብለው አላህ ሐረመው ማለት ነው። ወኡመሃቱ ኒሳኢኩም ወረባኢቢኩም ላቲ ፊ ሑጁሪኩም ምን ኒሳኢኩም ላቲ ደኸልቱም ብህና ፈኢን ለም ተኩኑ ደኸልቱኩም። ይህ ደግሞ ሌላ መጣ። አንተ ከሚስትህ ጋር ትኖራለህ፣ ሚስትህ ሌላ ልጅ አላት ከሌላ ወንድ ከሌላ ባል የወለደቻት አንዲት ልጅ አላት። ይህች ሴት ልጅ ከእሷ ጋር እያደገች አንተ ደግሞ አገባሃት። አሁን ይህች ልጅ ከአንተና ከእናትዋ ጋር እየኖረች ነች። ይገባችኋል አባባቴ? እናትዋን አንተ አገባሃት፣ ልጅዋ ደግሞ ይዛች መጣችና በአንተ ስር ያደገች ነች። ስለዚህ ይህችን ልጅ ለማግባት አትችልም። ይገባችኋል? የቁል ያኒ ወረባኢቢኩም፣ ረባኢቢኩም አንተ የምታሳድጋት ልጅ ማለት ነው። አላቲ ፊ ሑጁሪኩም፣ በቤታችሁ የምትገኘው ምን ኒሳኢኩም ያኒ የሚስትህ ልጅ ነች፣ እስዋ ሐራም ነች። ግን ይህች ሚስትህ ላይ ያኒ አግብተሃት ሳይሆን አግብተህ የስጋ ግንኙነት ያደረክ መሆን አለብህ እንጂ ዛሬ አግብተህ ነገ ከፈታሃት ልጅቷ ላንተ ሐላል ነች። ይገባችኋል አባባሌ? አሁን ለምሳሌ ፋጥማ የምትባለው አንድ ልጅ አላትና አገባህዋት፣ እኔ ከልጅዋ ጋር መጣች። አሁን ገና የስጋ ግንኙነት ሳናደርግ ተጣላንና ፈታህዋት፣ ልጅዋ ለእኔ ሐላል ነች። አንድ ጊዜ ስጋ ግንኙነት ካደረግኩ ከእናትዋ ግን ልጅዋ ሐራም ትሆናለች ማለት ነው። ወረባኢቢኩም ላቲ ፊ ሑጁሪኩም ምን ኒሳኢኩም ላቲ ደኸልቱም ብሂና يعني سجنت يا درجاتكم هنا اللي بتشوف. فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، يعني يا تشن لجل تاجبوات تشل الله شو يلال ينجر بفيت هل نبرم يبفيت دبلك لك على نجر نبر كذاب هلا دوم من نبر تاك الله شو أنت يوم دلي جال له هذا لم إشي داركو أجبا كجبا بهلا كفتات أنت تاجبات الله اخ من عينت نورو نو ايه نجر يغباچوال اني لمثاله لي جالني اي محمد بن بالج كالني محمد ادرو الله كذا بحالا كارجي فتات اني هجا غبات الله سبحان الله العظيم. يقول سبحانه وتعالى وحلائل ابنائكم ابنائكم حلائل مالت لليجي حلال هنا تشو مستو لتاغبات كلكل نو وحلائل ابنائكم لكن يهلج ያንተ ልጅ መሆን አለበት። ተመልከቱ እንግዲህ የዚና ልጅ እንዲሆን አያስፈልግም። የዚና ልጅ ከሆነ ያንተ ልጅ ስላልሆነ ልታገባ ትችላለህ። ያኪን የሐላል ልጅ መሆን አለበት። የቁል ስብሓነ ተዓላ ወሐላኢሉ አብናኢኩም አለዚነ ምን አስላቢኩም፣ ከጀርባህ የወጣ ልጅ መሆን አለበት። የዚና ልጅ ከሆነ ግን የማን ልጅ እንደሆነ አታቅም። ተማም። ቀጥሎ ምን አለ አላህ ስብሓነ ተዓላ? ፋጢማና ኸዲጃ ሁለቱም የዓብደላህ ልጅ ናቸው እና የእመቴ ፋቲሕያ ልጅ ናቸው። ከፈትሕያና ከዓብደላህ የተወለዱ ሁለት ፋጢማና ኸዲጃ የሚባሉ ሁለት እህትማማቾች አሉ። በፊት ሁለቱም ልታገባቸው ትችል ነበር፣ ላኪን እስልምና መጣና ምን አደረገ? ላ ወአን ተጅመዑ በይነ ልኡኽተይን ያኒ ሁለት እህትማማቾች ልታገባ አትችልም። በመጨረሻ ምን አለ? ኢላ ማ ቀድ ሰለፍ፣ ባይኖር ኖሮ አላህ ይህ አይልም ነበር። ከዚህ ትእዛዝ በፊት ያደረጋችሁት ነገር አፉ ብያለሁ። እንትኑ ሁለት እህትማማቾች ያገባችሁ ወይም ደግሞ የልጅህ ሚስት ያገባህ ወይም አማች ያገባህ ሁሉ በፊት በጣም በጣም ወንጀል ነው። አሁን ካሁን በፊት ያደረጋችሁ አፉ ብያለሁ፣ አሁን ግን ልቀቀዋቸው፣ ሁሉ በሐራም ያገባቸው ልቀቀዋቸው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ጠይብ፣ እንደገና ደግሞ በጣም የባሰ ነገር ምን ነበር? አባትህ እኮ ነው አባትህ፣ ታውቃለህ። እናትህ ሞተችና አባትህ አገባ። አባትህ 3-4 አመት ቆይቶ ሞተ። ማን ቀረች? የአባትህ ሚስት። አንተ ታገባታለህ። የአባትህ ሚስት ታገባት ነበር። እንዲያው ምን ነበር በቁረይሹ መጥፎ እንትን ባህል ነበር። አባቱ ሲሞት ከልጆቹ ቀድሞ መጥቶ አንድ ጨርቅ በራስዋ ላይ ያወደቀ የሱ ሚስት ሆናለች። ምን አይነት የእንስሳ ተግባር ነው? እንደዚህ ነበሩ ማለት ነው። አላህ ምን አለ? ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من نسائكم إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. لا تنكحوا ما نكح آباؤكم. نعم يعني أن أباتو تشاتشو يقبواتشو انداتاقبوا على الله سبحانه وتعالى. طيب إذن لمثال سيدنا يعقوب, سيدنا يعقوب أهون سنتك سوي نبرنو سيدنا يعقوب هلت مستنبروت هلت مهت ما ماشوش ناتشو بشرعاتشو يفك أدنبر بيعقوب شرع هلت اهت ما ماشوش ماقبات يفك أدنبر بأمة محمد قن كلك كلو الله سبحانه وتعالى سلزي كل كل نو بلوال. طيب يا أخوة يهن أهون عند أسرى أردت نتب يتكسكواتشو من دنو بمولو بألم هلو نقر ليلة أين تملك نبرو اسلمنا متعنا عندو حلال ليلو حرام عندو حلال ليلو حرام بلو ليتو ياسكمتو يسلمنا هيمانو تلونا السن بمكتل أهون يسولج من من يتاوكال من يمان لجنو من يمان مستنج من انتقبا من دتقبا بمولو الله سبحانه وتعالى تصد ترقونا قررنا أهون ترونتن ترو هوتي يمرانو ماتنو. بمجرشو آية من إلال والحج يا إخوة أهون ود حج النقباس تي آية وننبونا دسن ديلاتشو. يقول سبحانه وتعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة أبو عثيمين الله أبو عثيمين أهون تفسير سجرس اندقنا آية وتكأروا الله الشي عندنا ستين أبو عثيمين قال له أبو عثيمين واندماشين الله عندنا ستين والتوال الله أبو عثيمين are you there الشي سجرس أهون اندقنا كتفسر بحالة ليلة سميت ست أجوال أهون مجمّرة واستمستروا سأوكو قرآن بتشاي سو منبر عون ست كراه جن كراه تشورا ساتشو سميت ست أجوال. نامن على الله سبحانه وتعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات بمكة نبكة بابيو مقام إبراهيم أندويهنو ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت لما قلت سوري فلكتاهون ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. سنزه الحج ركن من أركان الإسلام. يقول والحج يا إخوة فرض عين لمن استطاع فرض كفالة لهم فرض عين إيان داندو سيتم وندم سيتم وندم أكما الدام يدرسي بزيها الدنيا إيه چالي حج سيادر قيموته. قال بعد السلف بعد الصحابة فليمت إن شاء نصرانيا أو إن شاء يهوديا من ديوم سيدنا عمرنا وندزيها لي چلوتا يالو حج لمارق بتئنا بقنزب بأمان بسلام حج لمارق إيه چالي بچلتنت حج على درجة فليموت يهوديا أو نصرانيا كفلق يهودون كفلق نصراني هنا يموتالو. طيب يه بشهلت انت انتن كالونو لكن أرى مني أرقى الحج دومو زنبلانو دكامنو حج اللهم الفردوم بفردوم كو من جنان يا حج على درجة ميالي كسر منا يوتال سبحان الله العظيم. تملكتو انقدي يا أيها الناس إن الله كتب يا نبياتنا قرنوا يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا الله فرد درقوا لنا حج هدو إلى فقام الأقرع ابن حابس عند صحابي تنسانا فقال يا رسول الله أفي كل عام حجه بي أمتنا حج من نهد عليه. نعم اندقنا دقموا أفي كل عام نبياتنا سمهلوا بس استنيا جزي منالو لو قلتها لوجبت عليكم ولو وجبت لم تعملوها ولم تستطيعوا أن تعملوا بها الحج مرة فهو تطوع. يعني أو بي بنور نبر بي أمتو فردي هون باتشو نبزا أتتشلتم نبرنا بتآم ونجلون يتعون نبر سلزي باكاتشو يعني زنبلات شو يالهون نقر أتتأيقو باند بهوت عند جزينه وبلونا قرن بياشا سلم. وفي رواية سكت مرتين فأجاب فنزلت هلت جزيس زمالو من دنو زميالو يا رسول الله بي أمتون حاج بلوت أيك أتشواندو زمالو يا رسول الله بي أمتون كون مليه زمالو بس وستنياو نقنات أيك أنا إنا منالو دعوني ما تركتو وما تركتكم باكا تشوتو زمبلا تشيري اللي أتتأيكو كذا ولا نعم بالنورو بي أمتو يهون نبر ألنا الله سبحانه وتعالى تقطع بالزاقزي يا صحابيون تياكي الله الوددو منا منالي يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم يلي اللي نقره تتأيقوا حج بلو النبي صلى الله عليه وسلم خلاص يا أخي حج كانوا عند قزي حج مالتنو بي أمتو البلهرين تتأيقوا لمن جنو عند زيادة رقوالي. يقول عمر بن الخطاب يقول لقد هممت عمر بن الخطاب من عليه والله ود نبر تنشى نبر بقى يندرقت لما رك تنسى هوالو لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظر كل من كان له جدة فلم يحج فيضرب عليه الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين على سيدنا عمر لنا بالنزاب يكتما يالو بني قزات يالو كتماوش بمولو والتادروش لكي النزاب شلوتا يالاتشو حج يالا درقو سبسبو اتشو بيه قبر لاسكفلاتشو نبر لنا للا نقر يالتازز قبر قبر كفلاتشو نورو بيه تزازة سالف نبر لنا لكن يعني الله سبحانه وتعالى فكر سلال ستن ينجي اندزي يالو سوش قبر مكفل لباتشو ولنا كذا قطلو جن سميتاچو اوتو ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين قالوا انزي يچالو حج ما يهدو سوچ اسلام ادلو اسلام ادلو بلو تناغرو سيدنا عمر بن الخطاب. طيب ما چرشا منا الله سبحانه وتعالى تملكتو بتام ادغنيا هونو ايا يقول ومن كفر قالوا حج ارق يمتچل كونه ومن كفر فان الله غني عن العالمين علماء شو منالو ومن كفر مالت أي من جحد فرضية الحج وأنكرها أهوني الكواتشونو حجكو من يا رجال حجكو فرد ما دلم زنبلون انتن يالي هو كافر بالله سبحانه وتعالى ولم يؤديها مع استطاعته وقدرته على أدائها فإن الله غني عنه ومن حجه وعن الناس جميعا ناندسو يجال دمو يعني حجكو فرض نو جن يعني نجا حج درج الله لما توعمت يالي أسلفوا دمو تلقو يسلام مسوسو أفرس إن لالن لا حجكو الفردم كلا جن بإجماع العلماء هو كافر نو نلالن سلزي حج قداي وندموش إن شاء الله أمريكا لا تشو تشاينا لا تشو يا أخي والله أننا نجزي وده حج سنهد يميستنك نقرنو من نايو من تالي اللي ثاك عليه كزاكت عرف تشاينا كونو القطب الشمالي ببردو يتشفنو نورث تيب نورث كزاي متعلو كزاو هلا استاتشو كيتنا يتلو عليه والله يني كنورث أمريكاني أنتس كيتنا كتشايناني أنتس كيتنا كباكستاني أنتس كيتنا كتش كوناتشو هيوتم بمولو أتراكمو أكماشتو جنزب لحج بلو متو ياتشن جنزب ياتراكمات حج يدرقو يهيدال عندان داتشو دموالو بأمريكا بكندا بأستراليا ميكمتو بزو دولاروش ببانكي تشكمو يالو حج سايهون أسر حج لما رقيا يشالو لم يمتو عمت خلاص سيتوش من يلون يال لمن حج يترقي مسلات لجوشو كوناتشو بكا بإقري هونو بكا انكفات هونو ببينكو يا أخي لجوشو كوا هون يمتو لجوشو كما متأثاتشو بفيت لمن حج يترقي يمكن يتعدل لمه نقر سلزي حج يمتتشلو واندموش ناهوتوش ودا حج يمتو ودا حج نونا لباتشون دي برا لباتشون سادات دياغن انانتم انتينو حج ترقمو تاك انورو مليون دولار كفلاتشو تمتقو نبر من دنو تاكالاتشو يعني حج درقو يتملسي حج يتقبل اللت الله اناتو اهن اندولدتشو نتش ورقتونو نمين ملسو تلكم تنشوم تقلالا ونجلو تاتبو أدي السو هنو ودى أقرو سلمي مرلس تلك انتنو تلك الدلنو ولاله سلزي إزاري تمرتاتشن إزاري تفسيراتشن لزي تناكاكا إن شاء الله يا شاء الله ولا تسعات نو يدركوت ولا تسعات بالضبط تناقركو على إرفت مالتنو أهون إن شاء الله يتلمدو بزي سابنتم كوان سنفاتشو على أولاتينو مقبو منامنو بقابتشنو وتتو وهو منامن أي قرفم جنزب كفل بتال نير وندمج جنب لقر أرى جنزب نو باك شو سئل نو زملاء كليك ما رجناه كور لما نو سيستم يمتونه أورده تنقلي وها ومنامنو هلا أم تتنا عند أسردك كأن صرف كذا ولا من ده من نادرك دوم النيلن سلزي ما يكون لأبو عثيمين قرآن بدم برجوك أرلنا النسمة لنا بشكلات أشني تسكة هدا إن شاء الله أبو عثيمين إجهوت أنا ما يكلمتي شكرا جزاكم الله خير الجزاء وبارك الله فيكم الله سبحانه وتعالى يا قوية أستاذ رجم دمي الله يستاتشو دنيا آخراتكم الله يسامر الله شو ما شاء الله وندموش النهاتوش إن شاء الله بدن بيسمال ويسهون من مجمرة وعنة الدمس على الحمد لله 100% قنجونا معرفنا الحمد لله يا أستاذ دعاء سرطان الله سبحانه وتعالى دمو قد أياد رجو إن شاء الله خير مرحبا أستاذ ودى قرآن وآية لان ببنا يا جماعة عند تبالو ياو يمي بلا يمي تتاون كما لكك ودها لا تبالو مياس كفلم كهونا نيكفل الله إن شاء الله ميكفلم كهونا أني كفل الله رومون أستاذ خادم واتشو بدن بتن كواكب لنا إن شاء الله عن الذي صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله يشهد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين اللهم ثبتنا على دينك يا الله الله سبحانه وتعالى بدين لا يأتنان ديناتشنن يبلت كهيوتاتشن يبلت يمن ود الله يدرقن أهون استاذاتشن باستماروتم يمن سراء الله يرقن وندمنا هتوچي جزاكم الله خير الجزاء وبارك الله فيكم استتنش نفاس نوسد بلن كعصر بهالانو تنشنو عنده لت متو متر وطالنا ሁለት ሰዎች አገኘን እና ከዛ በኋላ ሰላም ብለናል የኛ ቋንቋ ትግርኛ ሲናገሩ ሰምተን ነው እንዴ ትግርኛ ትናገራላችሁ እንዴ ምናምን አላችሁ? አው ከአስመራን ምናምን አሉን። አሁን ቁጭ ብለን በቃ እናወራለን እንደዚህ። አሁን ስንት አመት ሆናችኋል በሳውዲ አረቢያ አላችሁ? ሁለቱም በጅዳ ነው የሚቀመጡ። والله 13 አመት ሆነዋል በጅዳ። ወደ አረብ ሳውዲ አረቢያ ከገባን 13 አመት ሆነዋል። ሁለታችን በአንድ ካምፓኒ ነው የምንሰራው አሉ። ማሻአላ በዚ 13 አመት ስንት ሐጅ አድርጋችኋል ስንላቸው 13 ጊዜ አደረግን አሉ። ከገቡ ጀምሮ እኮ ነው እስካሁን ድረስ በየአመቱ ሐጅ ያደርጋሉ። እኔም ማውቀው አለ እዚህ በሪያድ የማውቀው ብቻ ሳይሆን የማውቃቸው ሰዎች አሉ በዚህ በሳውዲ አረቢያ። በሪያድ እኮ ነው 1000 ኪሎ ሜትር ነው እንግዲህ መካ። በየአመቱ ከገቡ ጀምሮ በየአመቱ ሐጅ የሚያደርጉ አሉ ገንዘብ እየከፈሉ። እና ለምሳሌ እሱ 20 ጊዜ ሐጅ ካደረገ ያን አንዳንዱ ሐጅ በ3000 እንትን ካዳኒ ስንት ደርሰዋል? 90000 ደርሰዋል ማለት ነው። እናንተ ግን በአሜሪካ በካናዳ ያላችሁ በ6000 ዶላር በ5000 ዶላር በዚህ አይነት እንትን ለማድረግ ይቻላል፣ ሐጅ ለማድረግ ይቻላል። ስለዚህ እውነቴ ነው፣ ልብ በሉ። ይቺ አዱንያ የንግድ ቦታ ነች፣ ንገዱ። ፍሬው ትርፉ ነገ ታገኛላችሁ። ይህ አንድ ነው። ደግሞ ሁለተኛ አንድ ነገር ላስታውሳችሁ። ወላሂ ይህን ሐዲስ ስሰማ ገፋፋኝ እኮ። በየአመቱ ሐጅ ሄድ ነበር። ይህን ሐዲስ ስሰማ ምን ይላል መሰላችሁ? አንዱ ሐጅ አድርጎ ያን ጠቅላላ አረፋ ነው ሚና ነው ምንድን ነው ረሚ ጀመራት ነው ሁሉ ጨርሶ በመጨረሻው በ14ኛው ቀን ያኒ ወዳዕ አድርጎ ወዳዕ ማለት መካ የመጨረሻ ስንብት ስታደርግ ሰባት ሾጥ እንትን ሰባት ጊዜ እንትን መካ ካዕባውን ዙረህ እና ይህ ወዳዕ ይባላል፣ ጠዋፈል ወዳዕ ይባላል። እና ምን ይላሉ ዑለማዎቹ? ይህን ወዳዕ አርገህ ወደ አገርህ ለመመለስ ጀርባህን ለማን ትሰጣለህ? ለካዕባ ጀርባህን ሰጥተህ ከመካ ስትወጣሉ አንድ መላኢካ አለ በስተጀርባህ ይመጣና እዚህ ትከሻህ ላይ ነካ ነካ ነካ ያረጋል አለ። ፈየቁሉ ያ ዓብደላህ ረጃዕተከ የውመ ወለደትክ ኡሙክ ይልሃል አለ። አንተ አትሰማውም፣ ላኪን ከመጀመሪያ መካ ገብተህ እስከምትወጣ የሚከታተልህ የነበረው መላኢካ ነው። አንተን ብቻ ይከታተል ነበርና ስትወጣ ያኒ ጠዋፍ አድርገህ ወዳዕ ብለህ ያኒ ባይ ባይ ብለህ ስትወጣ ከመካ ጀርባህን ነካ ነካ ያረግና ያ ዓብደላህ እንዴት እድለኛ ነህ ወላሂ፣ ከስንት ሚሊዮን ሰው አላህ መርጦ እዚህ መጥተህ አሁን ህፃን የተወለደው ምንም ወንጀል የሌለው እሱና አንተ አንድ ሆናችሁ የምትመለሱበት ጊዜ ዛሬ ነውና ሀኒአን ለ ኮንግራቱሌሽን ይልሃል አሉ። ይህችን ቃል ብቻ እኔ አጥንቴን ነካችና ለምን በህይወቴ ያለሁ በየአመቱ ለምን ሐጅ አላደርግም የሚባል ስሜት ገባኝ ማለት ነው። እናንተ አሁን በሩቅ አገር ያላችሁ ይህችን ብቻ ለማግኘት ነውና ስትመለስ አንተና አሁን የተወለደው ህፃን አንድ ሆናችሁ ስትመለስ እንዴት ይህ እድል የት ይገኛል? አሜሪካ አይገኝም፣ አውስትራሊያ አይገኝም፣ ብትሞትም አይገኝም። በዚህ ብቻ ነው የሚገኘውና ነው እስቲ ነው ነው ሐጅ አድርጉ። ሁለተኛ ደግሞ አንዱ ሰሓቢ ምን አለ ታውቃላችሁ? ሐጅ ያደረገና በዛ አረፋ አረፋ እንግዲህ አረፋ ሁወል ሐጅ አልሐጅ ሁወል አረፋ ይላሉ ነቢያችን። በዛ በተራራው አረፋ በዛ በሜዳው አረፋ ቀኑን በሙሉ ከፀሐይ ከምትወጣበት ጀምራ እስከ ፀሐይ እስከምትጠልቅበት እዛ ይውላል ሰው። እና እዛ ያደረከው ዱዓ አላህ ስብሓነ ወተዓላ ካንተ ጋር ቢያኮርፍም እዚህ ላይ ረሕመቱን ያወርዳል። የፈለገውን ዱዓ ብታረግ አላህ ስብሓነ ወተዓላ የፈለገውን ወንጀለኛ የተባለው ሰው በአረፋ አላህ ስብሓነ ወተዓላ ይታረቀዋል። ነቢያችን እንደዚህ አሉ። አላህ ስብሓነ ወተዓላ በአረፋ ማንኛውም ሰው ገፍርልኝ ካለ ይሰጠዋል አሉ። እንዲያውም በአመቱ በሙሉ የተገፈረላቸው ሰዎች የእነሱን እጥፍ ነው ከጀሃነብ የሚጣ አላህ ስብሓነ ወተዓላ በአረፋ። ይህ ሰሓቢ ምን ይላል? አላ አዱልኩም አው አላ አኽቢሩኩም ቢአሽቀ ናስ አለ። በጣም ሸቅይ የሆነ ከረሕመ አላህ ረሕመት የራቀ ሰው ልንገራችሁ ማን ነው አለ። እስቲ ንገረን አሉ። መን የظኑ አነ ምን አህል ልዓረፋ ረጅሉን ላ ዩغፈሩ ለሁ አንድ ሰው አህል አረፋ ዛይ ቆዩ ሰዎች አንድ እኮ አለ ሸቂ ነው አላህ ይቀፍርለት ብሎ የሚያስብ ብቻ هذا هو الشقي عليه هذا هو الشقي يعني بعرفا قومه يفلقون سو يونجلن يا سو بيهونم الله سبحانه وتعالى لأهل عرفا اطلع عليهم فرحمهم وغفر لهم وأشفق عليهم الله سبحانه وتعالى يتشن الدل والله عرفا هنا والله أنان دعلمة من الالو بكا بدكام وين ببشتا بتنيام إزاك الله كغفر الله شو أندو نوالو سلزي يتش بتلي بتلي علو كزهور بهالا ويمك عصر اسك مقرب يعلو قزي كبينو كبي تاك الله شو كبيننا مار ولا لانو يفلك كون اجهاسته يا رب انكو انتك القفر كل جمان نو يفلك كون دو عرق كعصر ود مقرب يعلو بعرفة الله سبحانه وتعالى زور بلو انتن انتن عيلم في تهونو مسات اه يكبل اللحال يهمت لك ادنو ولا لهو ሁለተኛና መጨረሻ ልንገራችሁ ብዙ ጊዜ ነገርኳችሁ አንዲት ቅስ አለች እሷ ልንገራችሁ አንዱ ባንግላዴሽ ነው የውላችሁ እንግዲህ እኛ በሳውዲ አረቢያ ሆነን የመካ ሰዎችና የመዲና ሰዎች ስናይ እንደምንም አንቆጥረው ላኪን ይህ ባንግላዴሽ كان عنده شوق شوق يعني በጣም ጉጉትና ናፍቆት ነበረው ምንድነው መካ ለማየትና የአህል መካ ሰዎች እንዲያይ የአህል መዲና ሰዎች እንዲያይ የነቢያችን ቀብር ዚያራ እንትኑ የነቢያችን መስጊድ ዚያራ እንዲያደርግና መካ ጠዋፍ እንዲያደርግ ያለው ጉጉት በደሙ ስር የገባ አንድ ባንግላዴሽ ደሃ ነው والله እኔ አስተውሳለሁ ከአራት አመት በፊት ሐጅ ሄጄ የኢትዮጵያን ሐጃጅ እዛ ጊዜ 7500 መጥተው ነበር እና አምስት ሰዎች ከሐጃጆቹ መጥተው ከኒኸማ ወሰዱኝና እዛ አንድ ምሽት ማሐደራ ሳደርግ ወነት ወነት ብዙ ሰዎች ኦሮሞ ነው የነበሩ እዛ እኔ በአማርኛ ስናገር አንድ አስተርጓሚ አመጣሁና በቃ እንትን ይተረጉም ነበር እኔ ፍቴ ያየሁት ስንት ሰው ነው ያለቀሰ ወነት እኔ ቅሳዋ የምታስለቀሰ አይመስለኝም ነበር እኔ ስሰማ ታለቅሳለሁ ግን ሰዎቹ እንደዚህ እንደሚያለቅሱ እኮ አላስብም ነበር ላኪም ትልቁም ትንሹም በኦሮሞ የተተረጎመ በተተናገረ ብዙ ሰው ነው ያለቀሰው የባንግላዴሽ ጉዳይ ይህ ባንግላዴሽ ምንድን ነው ያደረገው ደሃ ነው በጣም ደሃ ነው ያስታውቃል አለ የነገረኝ ይህ ቅሳ በዛ ጊዜ በዛ ቦታ የነበረው አንድ ሳዑዲ ነው የአንድ ጁኒየር ስኩል ዳይሬክተር ነው የስኩል ዳይሬክተር ነውና እዚህ በሪያድ ነው ሁሉ ጊዜ እንተዋውቃለን በጣም በመስጊድ ነው ተገናኘንና በጣም ተዋውቀን ተዋደን አብረን ስንል ሐጅ አርጎ ሲመጣ ይሄን ነገር ነገረኝ ማለት ነው ምን አለ እኛ የሳውዲ አረቢያ እንትን 15 ነበርን አለ አንዳንዶቹን ከመካ አንዳንዶቹ ደግሞ ከመዲና አንዳንዶቹ ከሪያድ ነው እና በአንድ ኸይማ አርፈን እንትን የስብሰባ ነበር 1 ሚሊዮን ሰው የተሰበሰበበት የስልምና ጉዳይ ነበር አለ በባንግላዴሽ ነው አሁን ተሰብስበን ይያለን አለ እንግዲህ እዛ እንትና ለ ለአረቦቹ ለየት ያለው ለሱዑዶቹ ለፓኪስታኖቹ ለባንግላዴሾቹ ያኔ በየዘሩ ለየት ለየት ያለ ኸማ ወይም ድንኳን የተሰራ እኛ ባንድ ድንኳን ነበርን 15 ከመካ የመጣን ሰዎች ነን አለ አሁን የባንግላዴሹ አንድ ትልቅ በጊዞ መጣ አለ በጉ በሬ ነው የሚመስለው እና እሱና ሚስቱ ልጁ የአራት ነው አምስት አመት ልጅ ሶስቱም መጥቷል እንደዚህ ስናያቸው ልጁ ራሱ በቂጡ ያለው እንትኑ ሱሪው የተቀዳደደ ነው ሸሚዙ በአምስት ስድስት የተሸቃቀጠ ነው ራሱ ሰውየው ራሱ አንድ ጋቢ መሳይ እንትን ነጠላ ነው የለበሰ ግን 20 አይነት የተለጋገበ የተሸቃቀጠ ነው ራሱ እንትኑ እና በቃ ይህችን በጊዜው መጡ ሚስቱ ራሷ ሂጃብ አርጋ ሰውነቷ በሙሉ ሂጃብ አርጋ ሂጃቡ ራሱ ያን ጥቁሩ ሂጃብ በስምስት እንትን የተለጋገበና የተሸቃቀጠ ነው በጣም ደሃናቸው አሉ ይህን በጋ መጣና ስናየው በጉ እንደዚህ አይተናናቀም በጣም ወፍራም ነው ስታየው በቃ ብዙ እንትን በልቶ የወፈረ ነገር ነው መጣና እኛን ለማግኘት አለ 3 ሰዓት ነው እዛ የኮበለለ 1 ሚሊዮን ያለበት ሰው ነው እንግዲህ እና 3 ሰዓት ኮብሉሎ ምን ይላላሉ የመካ ሰዎች የታሉ የነቢያችን ሰዎች የታሉ ያለ ይቆበልላል ፍቅር አለው ናፍቆት አለው የነቢያችን ሰለላ መዲና እና መካ ለማየት ግን አልቻለም ይቺን በጊዜው መጣና አخرሻ ስንጠይቀው 3 ሰዓት ሆነኛል አለ እናንተ ለማግኘት የመካ ሰዎች የታሉ የነቢያችን ሰለላ ዘር የታሉ ብሎ አገኘናል ከዛ በጉዋ መጣና እንኩ አለናል እንኩ ካንድ ሀብታም ሰው የተላከ ነው መሰለኛል እሱ ዳይሬክተር እኮ ነው የሚነግረኝ ከነሱ ጋር ነበር ካንዱ ትልቅ ሀብታም ሰው ሂድና ይሄን አድርሰው ብሎ የተላከ ነው የሚመስለውና አመጣና በጉ ራሱ 3 ሰዎች ልንሸከሙ አልቻልንም አለ ከዛ በኋላ ጠየቅ ነው ምንድነው ለምን ወፈረ አልነው አለ ይሄ አለ 6 ወር ሆነኛል ምርጥ የሆነ ሳር እየሰጠሁት ምርጥ የሆነ ውሃ ያጠጣሁት ምርጥ የሆነ ፈርታይዘር የሆነ እንትን ያበላሁት በቃ ልክ እንደዚህ ወፍሮ ልክ ቅቤ እንደሚመስል ሰውነቱ ለናንተ ላበረክት ብዬ ነው ያሳደኩት አለ እንዴ እኛ የታቀናለህ አለ እናንተ እኮ የነቢያችን ዘር እኮ ናችሁ እናንተ እኮ የነቢያችን ልጆች እኮ ናችሁ መካን ለማየት ስላልቻልኩ አለ የመዲናን ለማየት ስላልቻልኩ አለ የነቢያችን ሰለላም ዘር ካየሁ እነሳቸው እንዳየሁና ከተማቸው እንዳየሁ ነው የምታስበው ብዬ በጉጉትና በንያ አሳድጌ አወፍሬ ለእናንተ ቁርባን ለአላህ ብዬ ያመጣሁት ቁርባን ነው እና እስቲ ቅመሱት ብሉትና ዱዓ አድርጉልኝ አለ ዳይሬክተሩ ምን ይለኛል ታውቃላችሁ ከንግግሩ የተነሳ እንባ ብቻ ሆነንና አለ ከዛ ሁላችን ዶላር አወጣናል አንዱ 200 ዶላር አንዱ 300 ዶላር አንድ 100 ዶላር ሰብስበን በቃ 1700 ዶላር እንካል ነው አለ ሰውየው አለቀሰ ምን ነው እንካባ ካል ነው አለ ላ አለ እኔ ለዚህ አልመጣሁም አለ እኔ መጣሁት ከዚያም ይበልጥ ነገር ከናንተ ልጠልብ ነው የመጣሁት አለ ሱብሃንአላህ العظيم በጉ ተሸክመ ለሁለት ሳምንት መንገድ ቆርጠህ የመጣው አንተ አረባክ የበጉና ላንተ ለመንገድ የሚሆን ውሰድ ብንለው እንቢ አለ አለ እኔ ለዚህ አልመጣሁም طيب ለምንድን ነው መጣው እጃችሁን አንሱት አለ ሁላችን እጃችን አነሳን ዱዓ አድርጉልኝ አለ ዱዓ ምንድነው እናደርግልህ اللهم اجعله رفيق محمد صلى الله عليه وسلم في الجنه بلاچو ዱዓ አድርጉልን አለ አነሳን እጃችንና اللهم يا ربي ينسويو የያችን ፍቅር የካዕባና የመዲና ፍቅር በልቡ የተሰረጸው ልጅ ይህን ሁሉ ከስሮ የመጣ ይህን ሁሉ በደህነት ተበልቶ ለኛ ብሎ የመጣ اللهم اجعله يا ربي رفيق محمد ايش معنى رفيق محمد የነቢያችን ጎረቤት በጀና አርገው ብለን ዱዓ አደረግንለትና ከዛ በኋላ 1700 ዶላር ሰብስበን ልንሰጠው ብለን بنፈልገው والله زور بلن ودو هذا سنزر اللب بلو طفى عليه بنفلق بنفلق بنفلق خلاص السنة مستنى لجو ششتو بتام ودا اقراتشو تبلسو تمالكتو قد يا اخي يه بما دو بريموت كنترول يمكان ينافق اسونو نبياتشس ينافق اسونو مدينان ينافق اسونو سلزي يهن مسوقت النت يدرق اسو መካ ቢመጣ ይሟሟ ይሞት ነበር እነቴ ነው መካ ቢመጣ በፍቅርና በልቅሶ ይሞት ነበር እና ይሄን አይነት ድሃ ባንግላዴሽ ላይ ወበሁለው ሰው እንደ ሰው የማይቆጥሯቸው ሰዎች አሉ አረቦች ለባንግላዴሽና ለህንድ ምንም ቂማ የማይሰጧቸው አሉ ላኪን ይህ ሰውየው በሚዛን ላይ ብናስቀምጠው ممكن ሚሊዮን አረብ የሱንት እንዲመጡ አይችሉም ወንድሞች እነቴ ነው እኛ ሀበሻ የሚያስቆራን ነገር አለ ኢማማችንና ሰይዳችን አህመድ النجاشي በጣም ያስቆራን ሰው ان بالحبشه ملك لا يظلم عنده والحبشه هي ارض صدق فذهبوا اليها يحق مريت يهنوچو حبشه እዛ ያለው ንጉስ በሱ የማይዘለመው ነጃሺ ወደዛ ሄዱና ሰላም አማን ልታገኙ የተባለችው አገር የነሱ የሷ አገር ነኝ እናው ላኪን አንመስልም የትና የት አገራችን የትና አለች በነቢያችን ሳሰለም የተመጎሰችው እኛ የታለን ምንም ነገር አንገናኝም ስለዚህ እንኳን ሌላ ከኛ የሚጠበቀው ሌላ ነው حج ركن من اركان الاسلام يتباري يهچم بزيم سيستم هنال باكاچو اونتي نو حج يالا درگاچو بسم الله بلو نيا درگو مجمريا نيا ويصنانا الله ليوفقاچو نو والله حج ارگاچو ستملسو يمتاگنيوت صتتا يمتاگنيوت دستا يمتاگنيوت افويتا ازا گزي تاگنيالاچو ان شاء الله كذا ابراچو تنيو بقا እንለም ያለ እንቅልፍ ይወሰዳችሁ ምክንያቱም ትልቁ ሩክን ስላስቀመጣችሁ ማለት ነው ይሄ ለማለት ነው የፈለኩት ወንድሞችና እህቶች ባላችሁት እንትን በመስራቅ በመራብ ያላችሁ እስቲ መጀመሪያው ንያ አስቀድሙት እስቲ خلاص እኔ አሁን ገንዘቡ ከተሟላልኝ ጤና አለኝ ከሚስቴና ከልጆቼ ሆን እጄ يعني حج አድርጋለሁ ብል ካልተቻለ አትቻለም አንተ ወንድየው ሚስቴን ከልጆቿ ተተ አንተ ናና حج ارق اندقال لسه بزو غنزب ستاقين دمو من اللبت مستهني زي دمو تمت عليه حج ارق عليه ازنا زيه يالك ياتشي يتسعفتش اللي الدنيا لتالك انو يتقرق غنزو ازي غنزب ازي تتهو تيد عليه اهون واندماتش فذكر يتناقروا سويو بتعم يسا الزنار والله بحج سياشوف بولسو ستوار نقلي ياتراك مات غنزب تتوه هيدا مالتنا هلا چند زيه كونان ስለዚህ بارك الله فيكم ይሄን ለመናገር ነው የገባሁና ሁላችን ንያና ርግ ይያልኩ የዛሬ ትምርታችን በዚህ ተቃለላል ነገ ደሞ በሌላ ተፍሲር እንገናኛል ይላልኩ ማይኩ ለወንድሜ አቡ አሰይሚን አስረክባለሁ والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين